إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة مستمرة بعنوان كيف نصنع المستقبل أو نغير من المستقبل. وشعارنا هو الله يغير علينا، وبدينا في حديث عن الكيفيات، يعني كيف نصنع هذا التغيير. قلت عزيزي المستمع أن أولى هذه المسائل أن نؤمن بالتغيير، لابد أن نؤمن بأن التغيير هو شيء ضروري وحتمي ولازم ومفيد. تحدثت كذلك عن مسألة أنه يجب أن تكون لنا رسالة، يعني كل فرد في المجتمع له رسالة خاصة، والمجتمع كذلك بشكل عام له رسالة عامة. يعني لو سألت المفروض أي كويتي شن هي رسالة الكويت يجاوبك رسالتنا الآن أن كذا كذا كذا. وصياغة الرسالة مسألة يعني محترفة، أن توضع رسالة مثل ما يوضع علم للكويت أو يوضع شعار للكويت، كذلك توضع رسالة واضحة للكويت. تحدثت كذلك أن تكون هناك رؤية، قلت أن هناك آية في الإنجيل تقول people without vision will perish، معناها الناس بدون رؤية ستعدم ستمسح. وهي مقولة يعني شهيرة عن كثيرين من الأفاتارز والعلامات والرسل الأنبياء، رأوا أنه وضع رؤية للأمة مهم جدا. واليوم في تعريفاتنا يعني الإدارية قمنا نسميها الخطط الاستراتيجية أو رؤية الدولة، شيء بهذا المعنى، لكن كلها تحمح نفس الفكرة. ثم يعني تحدثت عن أهمية وجود خطط كذلك، يعني يسمونها action plans. action plan يعني خطة عمل، خطط عمل توجد في كل أقسام، إدارات، مراقبات، وزارات، الهيئات، المؤسسات. وهذه الخطط عزيزي المستمع يجب أن تكون مكشوفة، يعني أول شيء تعرض على مجلس الأمة ويعتمدها مجلس الأمة، إذا عنده ملاحظات يبديها. بعد ما تعتمد تكون معروضة بالإنترنت، يعني لو أردت مثلا خطة وزارة الأشغال تدخل على طول على موقع وزارة الأشغال وتشوف شنو الأشغال وتشوف شنو خطتهم لسنة 2011 مثلا. تدخل وزارة الصحة، موقع وزارة الصحة وتشوف الخطة. يعني يجب أن تكون هذه المسائل مكشوفة، بل يجب أن تكون الخطط ومتابعتها مكشوف. يعني مثلا نفرض أن والله وزارة الأشغال عندهم مخطط أنه في 2011 يبي يبنون مثلا 3 جسور على شارع الخليج العربي مثلا، نفرض أن هذا واحدة من المخططات اللي بيحطونها أولوياتهم. يعني أنا تعرف هذه المسألة خطيرة، يعني أنا ما أعرف ليش حتى يبنون جسور أصلاً، المفروض نبني أنفاق يعني ما نبني جسور يعني. لكن على أي حال هم أدرى وأعرف بالمسألة هذه. لكن نفرض أن إحنا بنبني 3 جسور أو بنبني 3 أنفاق على شارع الخليج، بحيث الناس لو تصفط بالجانب الآخر وتبي تروح على اتجاه البحر على طول تدخل من النفق وتطلع من الصوب الثاني، والنفق هذا حتى ممكن الاستفادة منه وتوضع فيه يعني أشياء جميلة تحت، ويعمل بطريقة يعني رائعة جدا، بحيث أنه يكون في فنيات معينة أو تشجع فيه مهارات أو هوايات معينة، أو يعني يباع فيه أشياء تراثية أيا كان. يعني إحنا نقدر دائما أو تخليه حتى سمبل نفق وخلاص، يعني ما له داعي. في أي الحالات أو أي قرار اتخذنا نفرض أن هذا من المخطط. 2011 عندنا 3 أنفاق حنبنيها في شارع الخليج، أو 3 طبعا نفق نقصد فيه صبوة، يعني أو ثلاثة جسور مثلا، أفرضنا الدولة والوزارة قالت لسبب أو لآخر أن موضوع الجسر هو أولى من النفقة أيا كان، فحط المخطط أنه بتبدي مثلا في شهر فبراير أو في شهر مارس وتخلص مثلا في شهر يوليو أو يونيو. أنت تستطيع تدش في الموقع وتشوف المخططات وكذا، وهذه إعلان المخططات عزيزي المستمع مسألة في غاية يعني الجمال والروعة. ليش؟ لأن تخلي الناس كذلك يعرفون كيف يخططون. يعني مثلا نفرض أن أنا بيتنا أو شركتي أو مركزي أو مؤسستي أو مطعمي موجود في الموقع هذا، فأعرف الحين أوكي حيصير عندي نفق، أعرف كيف أرتب، أعرف كيف أستعد، أعرف كيف. فالناس تبدأ هم هي تخطط وفقا لما تخطط الدولة. فهذه يعني مسألة جميلة، وقيس على ذلك هذه بس مسألة بسيطة بالأشغال. شوف الحين بقية المسائل، التجارة والصحة ويعني والداخلية وكل المؤسسات والجهات والشركات تعلن خطة عمل واضحة ويستطيع أي مواطن أن يتابعها، بالذات الموظفين اللي يشتغلون في المؤسسة أو في الوزارة أو في الإدارة وكذا، عارفين بالضبط. وتصير منافسات ومسابقات ومتابعات لموضوع إنجاز الخطة. يعني وأنا مثلا أعملها في الشركة عندي، كيف يعني مثلا عندي موظف، نفرض أن هذا الموظف مثلا راتبه 600 دينار، وعندي موظف ثاني مثلا راتبه 800 دينار مثلا. طب كيف أعرف أن هذا اللي بو 600 وهذا اللي بو 800 هو فعلا منصف، أن هذا اللي يأخذ 800 يعني بإنصاف اللي قاعد يأخذ 600؟ مسألة درجات وديوان موظفين يعني جماعة خلاص، يعني هذا كلام 50s 60s، ما أقدر أقول 70s بصراحة، بس يعني ماشي مشيها 70s، بس مو كلام 80s، مو كلام 90s، يقينا مو كلام 2000s. أوكي يعني هذا إحنا بعدنا وايد. ما في شيء اسمه كذي إن الديوان هو اللي يعين. يعني أنا نفرض أنا ماسك إدارة، يعني ماسك أنت تعين لي، طب هذا ما أبي أنا الشخص نفسيته مو جيدة، ما حينسجم مع الفريق مالنا، لازم أنا يكون لي قرار في قضية المقابلة، في من هو اللي بيشتغل في إدارتي، يعني هذا موضوع ثاني. بس هو الآن تصير كل المؤسسات منسجمة في هذا الموضوع، موضوع اللي هو خطط العمل. يجب أن تكون يعني خطط عمل واضحة، وبالتالي حتى المجلس تكون لو كجهة رقابية تكون عندها المسائل واضحة للرقابة. يعني ما لأن احنا المشكلة السابقة اللي عندنا أن الحكومة ما عندها رؤية واضحة، المجلس ما عنده رؤية واضحة، الحكومة ما عندها أولويات واضحة، المجلس ما عنده أولويات واضحة. فإحنا في الحقيقة قاعدين نحوم في دائرة مفرغة، لحنا عندنا خطة ونبي نحاسب. يعني المجلس يبي يحاسب على لا خطة، كيف تحاسب؟ شو تحاسب على إيش؟ على اجتهادات؟ فلذلك يعني المسألة هذه ضرورية ومهمة. أنا دعيت في أكثر من مرة في البرنامج هذا عمل مؤسسة وعي. مؤسسة دورها الوعي، دورها التوعية، دورها أن توصل يعني الرسالة هذه بوضوح إلى كل شرائح المجتمع. يعني أنا قلت هذه مثل مؤسسة عامة، ما أدري شنو اسمها، بس جهاز هذا مختص في قضية مثلا يأخذ مثلا نفرض أن صاحب السمو الآن عنده توجه لجعل البلد مركز مالي. طيب هذه لازم الآن تتفرغ ونوعي فيها جميع المواطنين، سواء اللي هم الأربع شرائح اللي المرة الفاتت اقترحتهم: شريحة القطاع العام، شريحة القياديين في الدولة، شريحة القطاع الخاص، والمقيمين. هذول أربعة شرائح، فتستهدفهم الآن، توصل هذه الفكرة لهم. طيب مسألة ثانية، في مجلس الوزراء عمل استراتيجية في الحقيقة من أروع الاستراتيجيات، أنا اطلعت عليها، استراتيجية جميلة جدا، خمسية، خطة خمسية، وكلام جميل ومنسجم مع توجهات صاحب السمو، منسجم مع التوجهات الدولية العالمية. وقلت مرة اللي فاتني طلعت على خطة لوزارتين، ما شفت أي علاقة بين اللي مجلس الوزراء متوجه له في خطة الخمسية استراتيجية وبين خطة الوزارة، ما له علاقة. فذول عالم ثاني، ذول عالم ثاني. ما فهو في الحقيقة مثلا هي دور الجهاز هذا أنه يوعي أن يا جماعة خططكم يجب أن تنصب الآن فيما يخدم كذلك الخطة العامة، توجه العام للدولة، الرؤية العامة للدولة، استراتيجيات. فدور الجهاز هذا أنه يوعي القياديين، يوعي الموظفين في القطاع العام، يوعي الموظفين في القطاع الخاص، يوعي المقيمين في البلد في كل مسائل اللي يعني تخدم البلد في الرؤية بعيدة المدى. بل أنا اقترحت أن بلد مثل الكويت صغير، يعني تعرف أنت في في في مناطق في أمريكا مثلا لما واحد يرشح نفسه يكون المرشح اللي بينتخبونه عشان يفوز كثر تعداد سكان الكويت، ومع ذلك يوصل لهم كلهم. فهي مو مسألة صعبة، يعني احنا عددنا القليل يساعدنا وايد. فأنا اقترحت أن هذا الكلام كله اللي قلناه، رسالة الدولة، رؤية الدولة، تعطى لكل المواطنين، كل شخص الآن نقول له تعال استلم من البطاقة الذكية ولا إجازتك ولا معك، وتفضل هذه نسخة من رسالة ورؤية الدولة، أو نستأجر لنا شركة ونقول لهم تفضل وزعوا على كل بيوت العالم، كل سكان الكويت المواطنين والمقيمين، تفضل يوزع عليهم كلهم عشان بس يفهمون احنا شنو رسالتنا، وين مخططاتنا، وشنو توجهاتنا. هذا من الوعي. ثم عاد الآن نبدأ نشجع وسائلنا الإعلامية، الصحافة والتلفزيون وكذا، بتوعية الناس في هذه المسائل، وذلك نخلص من مسألة الجيش البطال. لأن المثل يقول الجيش البطال تشغله المشاغبات، فما دام في مشاغبات ليش الشغب ليش يكون موجود، والناس ليش منزعجة؟ لأن في الحديث النبوي ما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل، اللي يسلط الناس ويسوي مسيرات ويسوي مظاهرات ويسوي ندوات وكذا، ما عنده شغل. فهو لو كان عنده عمل واضح يشتغل فيه، بس هو يعني مدخل الناس، والناس مساكين. يعني لا تكن إمعا أحسن الناس أحسنت وأن أساء الناس أسأت. لأن يعني يجب الإنسان يكون واعي، يعني هذا الحديث عمق هذا الحديث أنه هو كن واعيا، ما تسير خلاص أي واحد يسير. طب أنا لما أسير الدولة كلها برسالة واضحة برؤية، وفي ناس مشاغبين ما لهم اهتمام، خلاص هيقل الاهتمام. أنا حدخل عزيز المستمع في لقائنا القادم في موضوع أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية، بديت في الحديث عنه قبل كم حلقة وحكمنا في موضوع أيضا نظرة التغيير للمستقبل، وهذه واحدة من الكيفيات المهمة، بل المهمة جدا. تابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.